السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى شرح هذه المنظومة في العقيدة وفي التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نبدأها بنبذة مختصرة عن المؤلف رحمه الله تعالى، هو العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، المولود سنة 1642 بالهجري، يوافق بالميلاد 1924، والمتوفى سنة 1377 سنة 77 و300 ألف، يعني أنه عاش 35 عاما، هذا عمر مبارك. كما قال بعض أهل العلم، الأعمار تقاس بعرضها لا بطولها، تقاس الأعمار بعرضها بما أنجز فيها أصحابها لا بطولها، فهذا عمره 35 عاما، وخلف هذا العلم الغزير، وقد ألف هذه المنظومة وكان ابن 20 سنة، سنة 1361، يعني كان عمره لما ألف هذه المنظومة حوالي 19 عاما، ألف هذه المنظومة التي تدرس الآن في مساجد الأرض في أرجاء المعمورة، وكان عمره حين ذاك 19 عاما، شابا صغيرا، ولكن الله تعالى يمن على من يشاء من عباده. طلب العلم مبكرا على يد شيخه عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، فهو الذي اعتنى به واهتم به، وهو من علماء المملكه، قدم من القصيم الى جنوب المملكه الى منطقه صامده تسمى صامده في جنوب المملكه العربيه السعوديه، واشتغل بالدعوه هنالك، والتقى بذلك الفتى حين ذاك وهو حافظ ابن احمد الحكمي، فاعتنى به ودرسه مدن العلم، وراى فيه النجابة والذكاء، فاهتم به اهتماما خاصا، فكان من علماء عصره. ألف رحمه الله تعالى مجموعة من الكتب والمنظومات في العلم أو في فنون العلم الشرعي، من مؤلفاته في التوحيد سلم الوصول، هذه المنظومة التي بين أيدينا، وكذلك من مؤلفاته معارج القبول بشرح سلم الوصول. المؤلف رحمه الله تعالى شرح هذه المنظومة بنفسه في كتاب قيم نفيس اسمه معارج القبول، وهذا الكتاب يعتبر من أنفع الكتب لطالب العلم، حيث إن المؤلف رحمه الله تعالى حشد فيه الأدلة، إذا أردت حجدا من النصوص والأدلة في مسائل التوحيد فرجع إلى كتاب معارج القبول، يتكلم مثلا عن الرؤية فيذكر أحاديث الرؤية أكثر من 30 حديثا، يتكلم عن الشفاعة يورد حديث الشفاعة، في العلو يورد أدلة العلو بتفاصيلها، حتى أقوال العلماء يذكرها، يعني ما من مسألة إلا وجمع لها أدلة هذه المسألة من كتب أهل العلم، فهو كتاب أدلة، كتاب معارج القبول هو كتاب أدلة وكتاب نصوص، يعني يذكر يشرح المسألة ثم يورد عليها الأدلة الكثيرة الوافرة. كذلك من كتبه كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة من كتب النافعة كذلك، وله أيضا منظومة اسمها جوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، منظومة دالية. لو في المصطلح أيضا كتاب اسمه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، كتاب في علم المصطلح. ولو في الفقه كذلك منظومة اسمها السبل السوية لفقه السنن المروية، السبل السوية لفقه السنن المروية له كتاب، وهذه منظومة طويلة في الفقه، وكتب أخرى وصول الفقه وفي الفرائض وفي النصائح والآداب، آداب طالب العلم. ألف رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة، أضاف إلى مكتبة الإسلام كتبا كثيرة، أضعه كتبا قيمة كثيرة للمكتبة الإسلامية، سواء كانت نظما أو نثرا، سواء كانت منظومات أو شروحات لهذه المنظومات أو كتب مؤلفة مستقلة في أنواع العلوم الشرعية. توفي رحمه الله تعالى بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء، وكان شابا حين ذاك بعد رجع من الحج سنة 77 و300 وألف، مصيبة بمرض لم يدم طويلا، فتوفاه الله جل وعلا بعد أن أدى فريضة الحج في ذلك العام، ومات عن 35 عاما كما أسلفنا. ولكنه رحمه الله تعالى نفع الله به وبارك في علمه وفي عمله وفي عمره، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه مسيحة جناته. قال رحمه الله تعالى في هذه المنظومة القيمة والنافعة، بدأ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله المستعين راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل حق وابتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق معبود سوى الرحمن مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصاني، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين حق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤاله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على قديري الباقي. بدأ هذا المنظوم بالبسملة، وقال بسم الله الرحمن الرحيم. وشرح البسملة اختصارا، الباء في البسملة في قوله بسم الله الباء للاستعانة، الباء لماذا؟ للاستعانة، لأن الباء تأتي في لغة العرب لأغراض عدة، من هذه الأغراض تأتي الاستعانة، تقول كتبت بالقلم، وقطعت اللحم بالسكين، بالسكين، هذه الباء تسمى الباء التي للاستعانة، للاستعانة، فقول بسم الله الباء تفيد الاستعانة، وتأتي الباء لغير الاستعانة، تأتي الباء للسببية، كما في قول تعالى فبظلم من الذين هادوا، تأتي الباء للسببية، وتأتي الباء للبدل والعوض، باء البدل والعوض، تقول اشتريت الثوب بدرهم، اشتريت الثوب بدرهم، الثوب بدرهم، إذن الباء هنا باء البدل وباء العوض. وتأتي الباء كذلك للقسم، إذا دخل على رب الجلالة بالله، هذه باء القسم. هنا الباء الاستعانة بسم الله، يعني أبدأ فعلي مستعينا بسم الله، والاسم هو اللفظ الدال على المسمى، الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، الاسم مشتق من السمو وهو العلو، سيأتي شرح في كتاب القواعد المثلى كلام عن الاسم وعن اشتقاقه وعن الراجح فيه. فالاسم هو اللفظ الدال على المسمى بسم الله، ولفظ الجلالة الله، هذا العلم على ذات الله جل وعلا يدل على صفة الألوهية، يعني المعبود، فمعنى الله، معنى لفظ الجلالة الله معناه الإله المعبود، الإله المعبود، قال تعالى وهو الله في السماوات والأرض، يعني هو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض، والمعبود في السماوات وفي الأرض. وقال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذا لفظ الجلالة الله يعني الإله المعبود. فلو سألك سائل ما معنى لفظ الجلالة الله، فقل له معناه الإله المعبود، مشتق من الألوهية. ولما قال ابن عباس الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، قال الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين بسم الله. الجار والمجرور له متعلق في اللغة العربية، الجار والمجرور لا بد له متعلق، فلو قلت مثلا في البيت لا بد لهذا الجار والمجرور متعلق من متعلقين في البيت، في البيت ضيف، في البيت رجل، في المسجد درس في المسجد دروس أو في المسجد مصلون وما إلى ذلك، كل جار ومجرور له متعلق، وهذا متعلق إما أن يكون اسما أو يكون فعلا، إما أن يكون هذا متعلق اسما أو يكون فعلا. هنا متعلق جار ومجرور فعل، فعل بسم الله، هذا جار ومجرور، ما متعلقه فعل محذوف تقديره الأمر المراد فعله. فلو أن إنسانا أراد أن يأكله فقال بسم الله، فتقدير الكلام بسم الله آكله. لو أراد أن يشرب وقال بسم الله، فالتقدير أشرب بسم الله أو بسم الله أشرب. إذا أراد أن يكتب أو يقرأ فقال بسم الله، فالتقدير بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب. إذن متعلق الجار والمجرور ها هنا هو فعل محذوف تقدير الأمر المراد فعله، الأمر المراد الشروع فيه، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أفعل كذا، بسم الله أشرب إلى آخره. إذن متعلق الجار والمجرور هو فعل محذوف تقديره الأمر المراد الشروع فيه، بسم الله. الرحمن الرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة، الرحمن الرحيم، والرحمن أوسع وأبلغ في الدلالة على معنى الرحمة من الرحيم، ولهذا لا يجوز لأحد أن يصف أحدا بأنه رحمن، لا يجوز، لكن لك أن تقول فلان رحيم يجوز، فلان رحيم هذا جائز، لكن فلان الرحمن هذا لا يجوز، لأن الرحمن اسم خاص بالله جل وعلا، اسم الرحمن خاص بالله جل وعلا، لا يجوز أن يوصف أحد بأنه رحمن، لكن رحيم يجوز، فالرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى. وقيل إن معنى الرحمن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. إذن الرحمن ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت كل شيء، ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة أي التي تصل إلى خلقه أو من شاء من خلقه. إذن هذان الاسمان يدلان على صفة الرحمة الواسعة لله جل وعلا. قال أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، أبدأ هذه المنظومة مستعينا بسم الله متبركا بذكره، راض به أي راضيا بالله جل وعلا مدبرا معينا. وقال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. فمن رضي بالله ربا ومدبرا ومتصرفا ومعينا ومتصرفا في خلقه بما شاء من أقداره فهذا هو المؤمن الذي رضي بالله سبحانه وتعالى. هنا قال راض به مدبرا معينا، يعني حال كوني راضيا بالله جل وعلا، وراضيا بتدبيره، وراضيا بمعونته سبحانه وتعالى. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، الحمد لله، والحمد هو الوصف بالكمال، الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم. والله جل وعلا يحمد على كماله ويحمد على إحسانه، يحمد على الكمال وأيضا يحمد على الإحسان والإنعام. ولهذا الفرق بين الحمد والشكر أن سبب الحمد أمران، سبب الحمد أمران وهما الكمال والإحسان، فيحمد الله على كمال ذاته وصفاته كما يحمد على إحسانه وإنعامه، وأما الشكر فسببه الإحسان والإنعام، فتشكر بسبب أو سبب الشكر هو الإحسان والإنعام. الشكر سببه ماذا؟ الإحسان والإنعام. تقول أشكر فلانا على ما تفضل وعلى ما أحسن وعلى ما منح وجاد، تشكره على إحسانه. لكن تقول أحمد في فلان صفة الحلم، أو أحمد فيه صفة الحياة، أو أحمد فيه صفة العفو وما إلى ذلك. فالحمد يكون لكمال الصفات ويكون للإنعام، لكن الشكر يكون لماذا؟ يكون للإحسان والإنعام. الفرق الثاني بين الحمد والشكر أن آلة الحمد هي اللسان، اللسان هو آلة الحمد، فتحمد بلسانك مع قلبك، قلب اللسان. وأما آلة الشكر فهي القلب واللسان والجوارح. آلة الشكر أعم، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. إذن آلة الشكر هي اليد، هي اللسان، والقلب والجوارح. اعملوا آل داود شكرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حتى دور قدمه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكرا كل باللسان اعترافا وثناء، وبالقلب إقرارا بإحسان المشكور، ويكون كذلك بالجوارح عملا وشكرا لله جل وعلا. إذن هذان فرقان بين الحمد والشكر. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حمد الله على نعمة الهداية، وهي أعظم نعمة تستوجب الشكر. وقال تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكر العبد ربه على نعمة الهداية زاده الله تعالى هدى، زاده الله تعالى هداية وتوفيقا. إذا شكر الله على هذه النعمة العظيمة إلى سبيل حقه، أي إلى طريق الحق، واجتبانا يعني اختارنا من بين العالمين، من بين كثير من الخلق. فإن أكثر الناس على سبل الضلال، وقليل من عباد الله الشكور والمؤمن، فأكثر البشر على غير الإسلام منذ أن خلق الله أو منذ زمان طويل. قل سيروا الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأكثر الأمم السابقة كان الشرك أكثرية وأغلبية، وأهل الحق دائما أقلية، أقل من أهل الكفر. حتى في هذا الزمان إذا كان المسلمون مليار ونصف مليار، فالكفار 4 أو 5 مليار أكثر. إذا كونك مسلما وأن تكون مؤمنا هذا اتباع واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ونحمد الله جل وعلا أنه لم يجعلنا من الأمم الكافر، أمم اليهود والنصارى والبوذيين وعباد البقر وعباد القبور وعباد البشر. كونك مسلما مؤمنا موحدا هذا اتباع واصطفاء ونعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها في أول منظومته، قال: الحمد لله على والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره. أحمده سبحانه، سبحان اسم مصدر يفيد التنزيه، سبحان الله يعني معنى قولك سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل نقص. سبحان الله اسم مصدر يعني التنزيه، فلما تقول سبحان الله يعني أنزه الله عن كل عيب ونقص. ولهذا ترد يرد التسبيح دائما في سياق التنزيه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني تنزه الله عن ذلك سبحانه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فمعنى سبحان الله يعني تنزيها لله تعالى من كل عيب ونقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزه الله جل وعلا عما يصف به أعداء الرسل، وسلام على المرسلين، تنزيها لله تعالى من كل نقص. ولهذا سبحان الله والحمد لله تشمل وصف الله بالكمال وتنزيه الله عن النقص. لما تقول سبحان الله بحمده يعني أنزه الله من كل عيب ونقص، وأصفه بكل حمد وكمال، أصفه بالحمد والكمال. هي نفي وإثبات، سبحان الله بحمده نفي وإثبات، نفي لكل نقص وإثبات لكل كمال. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. لذلك ذكر الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. المغفرة مأخوذة من المغفر، المغفر لغة، المغفر هو ما يستر رأس غطاء يوضع على الرأس ليقي ضربات السيوف والرماح والنبال، يسمى مغفرة حديدة يوضع على الرأس. فالمغفرة هي ستر الذنب، ستر الذنب والتجاوز عنه. فلما تقول استغفر الله يعني اللهم استر ذنبي وتجاوز عنه، اللهم اغطه واستره، اغطي هذا الذنب واستره وتجاوز عنه. ومن مساوي عملي استغفره واستعينه على نيل الرضا، استعين بالله تعالى، والاستعانه تتعدى بنفسها وبالباء، فتقول استعين الله واستعين بالله، هذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء، فتقول استعين بالله وتقول استعين الله، أو في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هنا تعدد بنفسها، وتعدى كذلك بالباء، واستعينوا بالصبر، يستعين بالصبر والصلاة. هنا قال واستعينوا يعني استعين الله، استعين أطلب العون من الله، أطلب العون من الله على نيل الرضا، واستعينه على نيل الرضا، والله تعالى هو المعين. وإذا لم يعن الله العبد ما فعل شيئا إطلاقا، العون كله من الله جل وعلا، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يغني عليه اجتهاده، أي فعل تفعله لا بد لك من عون من الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أنزل الله تعالى عونه على عبده مكنه من فعل ما يرضيه. واستعينه على نيل الرضا، على نيل رضا ربنا سبحانه وتعالى. وأستمد لطفه فيما قضى، أستمد اللطف من الله جل وعلا في قضائه وفيما قدره سبحانه وتعالى. وبعد إني باليقين أشهد، يعني بعد هذه المقدمة، أما بعد إني باليقين أشهد، يعني أشهد باليقين، يعني حال كوني موقنا، يعني هذه الشهادة مصحوبة باليقين، والباب هنا المصاحبة باليقين أشهد، يعني أن هذه الشهادة مصحوبة باليقين، شهادة موقن، شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه شهادة الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وسيأتي من شروط كلمة لا إله إلا الله الإخلاص، أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيبه وعن نقصانه، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله جل وعلا، من جل يعني تنزه وتقدس وتعالى عن عيب وعن نقصان، هذه الشهادة الأولى. وأن خير خلقه محمدا، يعني وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع خلقه، يعني أشهد أن محمدا هو رسول الله المبعوث إلى جميع الخلق جنا وإنسا بالنور والهدى ودين حقه، أرسل الله تعالى بالنور، بنور الهداية، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزلنا إليكم نورا مبينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنور من عند الله جل وعلا، نور الهداية، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا، صلى عليه ربنا أي صلى الله على رسوله محمد، وصلاة الله على رسوله تعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله على رسوله ماذا تعني؟ تعني ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. فلما تقول اللهم صل على محمد، معنى هذه العبارة يعني اللهم اثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى، يعني يذكره بثناء في الملأ الأعلى، هذا معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى عليه ربنا يعني ذكره الله تعالى بالثناء الجميل في الملأ الأعلى، وهذا فرض، وهذه درجة عالية. أن يذكر الله عبده بالثناء في ملكوته وملئه الأعلى، هذه درجة عالية. صلى عليه ربنا ومجده، مجده رفع من ذكره ومجده، جعله من أهل المجد والآل والصحب دواما سرمدا. كذلك صلى عليه وعلى الآل، وآله هم المؤمنون من قرابته، المؤمنون من قرابته هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون من قرابته. وقيل الآل هم الأتباع، كل أتباع يسمون الآل، جميع الأتباع هم من الآل، لقوله تعالى أدخلوا الآل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعهم. ويطلق الآل على جميع الأتباع، ولهذا قال القائل آل النبي هم أتباع ملته، والمؤمنون به من عرب ومن من عجم ومن عربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لكن الذين قالوا هم قرابة قيدوهم بالإيمان، فمن كان مؤمنا من قرابته فهو من آله وآل بيته عليه الصلاة والسلام. إذن قولان في الآل، القول الأول هم أقرباؤه ومن آمن منهم، من آمن من أقربائه، من آمن من قرابته، هذا القول. القول الثاني الآل هم جميع الأتباع، والصحب جمع صاحب، قال صحب جمع صاحب، وركب جمع راكب، والآل والصحب صحب هم الصحابة الكرام الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. صحابي من هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة، ولو لقيه في لحظة واحدة، لقيه وكان في حال اللقيا مؤمنا به، لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام، سمى هذا صاحبا. والآل والصحب دواما سرمدا، يعني صلاة ممتدة لا تنقطع أبدا الآباد، دواما سرمدا. طيب قال وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، يعني هذا النظم في الأصول، ويعني بالأصول يعني أصول الاعتقاد، أصول الدين العقيدة، في الأصول يعني أصول الدين، يعني ذلك أصول الدين ومسائل الاعتقاد. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال صوره متثل. وكان السائل هو شيخه، كان السائل هو شيخه عبد الله القرعاوي، طلب من تلاميذه أو منه هو شخصيا أن يكتب نظما في العقيدة، كلمه بذلك الشيخ هو عبد الله القرعاوي، شيخ العلامة حازم ابن أحمد الحكمي، طلب منه شيخه أن يكتب نظما في العقيدة، فكتب هذا النظم. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله ممتثلا، لا بد من إجابة سؤله تأدبا مع شيخه وتقديرا له. وهكذا أهل العلم يقدرون العلماء الذين تعلموا منهم وجلسوا إليهم. هنا قال سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله ممتثلا، رأى أن هذا من الواجبات أن يلبي سؤاله شيخه واستاذه. قال فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، ثم شرع في النظم. يعني قلت هذه المنظومة والأبيات التالية مع احترافي بعجزي وإشفاقي، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، مع عجزي ومع إشفاقي يعني خوفي من الوقوع في الزلل أو الخطأ، كل هذا من التواضع ومن هضم النفس، وهذا شأن الأكابر. معتمدا على القدير الباقي، يعني حال كوني معتمدا على ربنا سبحانه وتعالى المتصف بالقدرة وبالبقاء. طيب أذن شاء. قال رحمه الله تعالى مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم بما هو صائر إليه. قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا،